ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. And we did certainly give the children of Israel the scripture and judgment and prophethood, and we provided them with good things and preferred them over the worlds.